لكن الناس يقولون ترى ما في شيء. طيب تفضل. لي أخوات من الأب ومن الأم من الرضاعة كلاهما، ومنهم قد حصلنا على فتوى من الشيخ محمد الشيخ عبد الله حفظه الله ورعاه، طبعا أننا أخوان في الرضاعة، فمنهم من قبلت هذا الأمر ومنهم من رفضت ردت، ومنهم من قبلت أن تقابل يعني أسأل عن حالي وأسأل عن حالي، ومنهم من قالت فقط السؤال وليس مقابل، فهل عليكم لو قطعت منه يعني التي رفضت الأمر هذا أو عليهم أن يتمهن عليه ذلك؟ هم قرارة لك؟ من الرضاعة خواتم من الرضاعة، هذا من قرارة الرضاعة ولا يجب على الإنسان أن يصل أقاربه من الرضاعة نصل محارمه من الرضاعة كما يصل محارمه من النسل، لكن لا شك أنه أن هذا نوع من الصلة ثم وصلت مضيئة. وأما امتناع بعض النساء عن مواجهة المحارم من الرضاع أو عن فتح الوجه لهم هذا حياء وخجل، ليس القصد منه مضاد الشريعة أبدا. الله، ما هو الفرق بين العام المطلق؟ هذا في أصول الفقه. الفرق بينهما في ذاتيهما أن العام يشمل جميع أفراد على سبيل العموم والشمول، وأما المطلق فيعم جميع أفراده على البدء لا على الشمول والعموم. هل فيه وين فيه؟ فهمت؟ البدء يعني معناه واحد من هذا يكفي، مثل يقول أعتق رقبة هذا مطلق، فأي رقبة تعتقها يحصل الامتثال. فهمت؟ العموم مثلا إذا قلت لك أعتق الرقاب فهنا لا بد أن تعتق جميع الرقاب، ما يكفي واحد. هذا هو الفرق في حد ذاته. لو قلت مثلا لا تكرم طالبا يشمل كل الطلاب، يعني لا تكرم اي طالب، واذا قلت اكرم طالبا كفى واحد، فذات عمومه شمول وهذا عمومه بدل. هذا هو الفرق.